يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب ليبي حصلت لي مخاوف نتيجة هجري لشيخي، وله فضل كبير علي بعد الله، وهذا الشيخ يبدو أنه لا يحب السنة، حيث طلب مني إشبال الإزار بحجة أنه يخاف علي، فهل الذي فعلته مطابق للسنة؟ أقول: إذا كان الأمر كما تحكي عن شيخك فلا يخلو من حالك، إما أن يكون الشيخ صاحب بدع وضلالات وانحرافات، فهجوه ولا كرهه، وإن كان صاحب سنة ولكنه وقع في هذا الأمر، فلا تطعه في إشبال الإزار، وابق على اتصالك به وأخذك عنه، والله أعلم. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قبول هدايا الأطفال التي بها صور، وهل من الحكمة رفضها من قبل العوام؟ يمكن أن يأخذها ويتخلص منها فيما بعد، لكن قبل ذلك ينبه الطفل إلى أن هذه الصور محرمة، أعني صور ذوات الأرواح، ويبين لهم، فإن الأطفال عندهم سرعة استجابة. في السلفي، وما هي نصيحتكم لمن يحاول إسقاطه إذا كان الشيخ سلفيا؟ الذي أعرفه عنه حتى الساعة أنه على جادة ولم يلحق، فهو معدود فيما نحسب في أهل السنة، لكن كونه مخطئ هو أو غيره، وتزل به القدم هو وغيره من أهل السنة، فهذا أمر يعني واقع وحاصل، وهذا لا يوجب هجره، ولكن يمكن الرد العلمي ببيان الحق. نعم. عظيم بدوي، ومن مؤلفاته كتاب الوديش في الفقه، وقد نقل عن سيد قطب في النكاح في عدة مواضع، ونقل عن عبد الرحمن عبد الخالق في إحدى رسالاته، ونقل عن محمد أبو فقرة في إحدى رسالاته أيضا، وفي الطبعة الثانية من كتاب الوديش في الفقه زاد في تقديم كتابه أبو فقرة، وكان أسامة القوشي يقول عنه أنه أصبح متقلبا فيثني على الشعراوي، فهل هذه الأشياء تكفي لإغلاله وعدم سماع شرطته؟ أنا لا أعرف هذا الرجل، لكن يظهر لي إن كان الأمر كما قلت أنه ليس من أهل العلم، فلو كان من أهل العلم المحققين ما نقل عن سيد قطب، لنقل عن الأئمة، أئمة السلف وأئمة الفقه وجهابلة العلم الشرعي. نعم. نعم، أحسن الله عليك. يقول السائل: من هو الذي يقوم بتحديد المصلحة والمفسدة؟ هذا بارك الله فيك، يعني العلماء المجتهدون والدعاة المصلحون هم الذين يعني يقدرون ذلك وينظرون بأي الأمرين أرجح. فإن كان الأرجح المصلحة فعلوا، وإن كان الأغلب المفسدة تركوا. هجر. قدمت كثيرا أن الأصل هو الهجر على ركوب المحرمات سواء كانت بدعا أو معاصي، وذلك حتى يراجع مرتكب المحرم الحق ويعود إلى الحق ويقلع ما هو عليه، لكن إذا ترتبت مفسدة أكبر على الدعوة وأهل الدعوة هناك اكتفوا بالتحذير من البدع مع بيان السنن الواجب اتباعها، ولا مانع من الهجر الوقائي بأن الإنسان يتوقع أهل البدع فلا يجالسهم ولا يزورهم ولا يستشيرهم هجرا وقائيا، وإنما يكتفي برد السلام عليهم لو لقيهم في الطرقات أو مثلا في المجالس والمحافل العامة. هجر. نعم. يقول الشاعر: إذا ناقشنا محبي عم خالد لبيان حقيقته قالوا لنا بأن الكثير افتدى على يده والكثير من الفتيات تحجبن بسبب محاضراته، فما الرد على هذا القول؟ أولا أنا أنصحكم ألا تفرطوا في الجدال مع هؤلاء، فإنه ولجرجون معاندون. وأمثال هؤلاء لو أركبه الفلاسفة والضلال الجبال وجانب بهم السحل لتابعوا، لأنهم فتنوا بهم وبأقوالهم المزخرفة وبعباراتهم المحبوكة المشقشقة، فلا تضيعوا وقتكم معهم. فإن عمر خالد هذا عقلاني، ليس من علماء الشرع الذي يرجع إليه، لكن الإخوان المسلمون رفعوه فوق الرؤوس وأضفوا عليه هالة إعلامية، وهذه عادتهم، من رأوا فيه خدمة لهم فإنهم يرفعونه فوق الرؤوس ويضفون عليه هالات من المديح ورفع الشأن. ثانيا، الله سبحانه وتعالى ما أمر عباده إلا بالرجوع إلى أهل العلم، والمقصود بأهل العلم هم علماء الشرع فقهاء الدين، لا العقلانيون، فإن هؤلاء لو أصابوا ما أصابوا بالشرع وإنما بالرأي. وقد صح في السنة وأجمع الأئمة على النهي عن متابعة أهل الرأي من أصحابه. الأمر الثالث، يشترط في الدعوة وهي عبادة وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام شرطة، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا فإن ما ذكره السائل من حصول هداية لبعض الناس بسبب عمر خالد فهذا ليس بحجة، ليس بحجة، فقد يصدق الكذاب ويؤدي الأمانة من هو خائن أحيانا، لكن ليس هذا منهجه وليس هذا دلاله. فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب أبي هريرة رضي الله عنه: صدقك وهو كذوب. فكون عمر خالد أو غيره من دعاة الضلال يصيبون أحيانا ويتأثر بهم أناس أحيانا فيصيبون حقا، هذا ليس بحجة. الرجل ليس من علماء الشرع، ولهذا لا يجوز أخذ الشرع عنه أبدا. وأنبه هنا إلى أن الإخوان المسلمين من أساليبهم الماكرة ومن مكائدهم خفض علماء السعي في خفض علماء السنة، وفي المقابل إظهار المبتدع والضلال على أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فليتنبه المسلمون والمسلمات إلى ذلك. نعم.